يا قلبي متقدم اتلف تشوف وراك اتلف تشوف وراك تلقى الطريق اللي فتناها ضلوك انت ابغيت وانا مغصوب مشيت معاك انت ابغيت وانا مغصوب مشيت معاك ما راكش صغير نقول تتعلم يا قلبي ما راكش صغير نقول تتعلم انت عارف كل ما لازم عارف اللي خدعك واللي صفاك سمايع ناسي بالله عليك شكون تنفع حتى تضرني انا اي كنا وانت في مجمع اذا توحد علمتنا واسي يا منك شاني داك العشق والهوى وين تكويت انا تبلي وجه البر يا العين تنظر أسف ألم وحسرة أذوق يا قلبي وعمرها اشبع تمرار يا قلبي يا باقي عاصمة تسميه عناسي بالله عليك شكون تنفع حتى تضرني أنا يا كنا وانت في مجمع إذا توحد علمتنا يا والهوى وانا تكويت انا تبليت اشي نفعك تبي وش قايا اشي نفعك عيني لا سالت اشي نفعك حسبي وبلايا اشي نفعك همومي لا طالت اشي نفعك تعبي مش قايع اشي نفعك دمعت عيني لا سالت اشي نفعك حسبي وبلايا اشي نفعك همومي لا طالت ما يصفى جسدي من حر المحنة والمح لا قوة عندي لا حيلة بيها نتمكن يا ما صفى جسدي من حر المحنة والمحاين يا ما هنا حالي لا جنحان بهم نطير وندخل بهم كي نشي